ان مذهب له طائفه من اهل العلم والايمان ومعرفه الطرق واساليب هؤلاء في مكرهم وخداعهم وتلبيسهم. المنكرات هذه مثلا المختلف فيها والمنكرات التي عمت, اذا انسان قادر يغير على قدر طاقته وينكر على قدر طاقته على وجه التوجيه والتوعيه والتبصير, وبحيث لا يضيع وقته ولا يضره ولا يبعث هذا على ترك ما هو اهم واولى يفعله, اما اذا كان لا يبعث هذا ما هو ترك ما هو اولى او ان هذا يعيق عن فعل ما اوجب الله عليه من الطواف او السعي او غير ذلك, فانه يدع ذلك وينكر على قدر الطاقة ولو باللسان, أو شرط يجلس ويناظر ويناقش, لو قال المرأة تحجبي أو غطي وجهك وهو يمشي فإن هذا يعني جيد. لك شيخ في درس سابقة حكومة تعلم القراءات ليس مرة كبارة, أنه ليس مرة كبارة, أما مسألة الأخ طبعا السؤالين, السؤال متعلق بالقراءات, وقلت فيما مضى نتعلم القراءات ليس فرض كفاية, حقيقة أنا لم أقول هذا, حقيقة أنا لم أقول هذا, بالعكس هو من فروض الكفايات, تعلم القراءات من فروض الكفايات, نتكلم عن بعض المسائل, نتكلم عن حكم القراءات ونتكلم عن القراءات في الصلاة, حين جاء سؤال على مسألة القراءات في الصلاة قلنا الإنسان يقرأ بقراءة واحدة حتى لا يشوش على الناس, وأوردنا على ذلك أن عثمان رضي الله عنه حين حرق المصاحف كان ليوحد قلوبهم, فكذلك أنت لا تقرأ بهذه القراءات حتى توحد قلوبهم, وإذا كنت في بلد يقرؤون بقراءة أخرى وقرأت بقراءتين لا بأس بذلك, وأن هذا من فروض الكفايات لأن الناس لابد يتعلمون ذلك حتى يميزوا. أرأيت لو أن الإمام قرأ في الصلاة مالك يوم الدين, من لم يعرف القراءة هذه قد ينكر عليه أو يرد عليه مالك يوم الدين, أو يظن بطلان صلاته وأنه قد لحن أو غير ذلك, فدل ذلك أن تعلم هذا من فروض الكفايات. وأما مسألة الموقف من لو علم بالعقيدة ولو علم بالدين ومسائل الشريعة ثم يحصل عنده انحرافات أيضا كبيرة في مسائل واقعية الآن والناس يتداولون فيما بينهم, وهؤلاء على قسمين, القسم الأول أن يكون غلطه عن اجتهاد وتأويل لا عن استهداف لأهل العلم, ولا عن استهداف لأهل الإيمان, ولا عن استهداف لأصل من أصول الشريعة ونحو ذلك, وتكون هذه هفوة مع ثبوت أصوله وإيمانه وصلاحه واعتزال المواطن الشبه والضلال وعدم مجالسة لأهل الزيغ والانحراف, وإنما زل في مسألة من المسائل, فهذا الأصل في حسن الظن فيه كما تفضلت وتقال عثرته مع بيان الخطأ, لأن حفظ الحق أهم من حفظ حق الشخص, يحترم الشخص ويبين خطأه فتحفظ مكانته وتحفظ مكانته الحق حتى لا يحصل على الناس لبس. أما القسم الآخر الذي هو يتكلم في مسائل الشريعة لمصالح الشخصية أو بغضا في أهل الحق أو لمصالح سياسات آخرين أو لغير ذلك من المآرب, فهؤلاء أهل فساد

بحثا عن الجنة ونجاة من النار. لا يضمن ذلك الدنيا ولا مجرد إزالة هموم، لأن في المعاصي هموم، في طريق الفسق ضلال وضيق، ولا يريد من ذلك إلا يزيل همومه فقط. أما الله دراه ما يهمه ذلك، فيرى الراحة النفسية في هذا الجانب. فمتى ما أخلص لله جل وعلا كان هذا من أعظم العون والأسباب على الثبات على هذا الصراط. وأكثر من ينحرف ويتزل قدمه هو بسبب الرياء والتصنع للخلق ومراعاة الناس، لأن الله جل وعلا يبغض المرائين. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل وأعمالهم أفضل الأعمال إذا أرادوا بها الله جل وعلا، وهي الجهاد وتعليم الناس والإنفاق في سبيل الله. يؤتى بالمجاهد يظن أنه على خير، يقول ما تركت موطنا تحب أن أجاهد فيه لجاهد فيه، يقول الله لو كذبت، جاهدت ليقال فلان شجاع، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. يتبع الآخر الذي يعلم أن القرآن، يقول ما ترك موضة تحب يعلم فيه لعلم، يقول الله كذبت، إنما علمت ليقال هو قاري، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. يتبع الآخر يقول ما تركت موطنا تحب ينفق فيه إلا انفقت فيه، فيقول الله لو كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا حديث على أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. لأنه ما يريد الله الدار الآخرة. إذا صلى ليقال يطيل الصلاة حتى يقال ما شاء الله عليه صاحب خشوع، إذا قرأ بل يحسن صوته، حتى لو ما عنده واحد يخيل أنه وراء جدار أناس يستمعون له. وإذا مشى في الطريق تصنع بين من أهل الزهد وأهل الورع، وإذا تكلم تصنع في كلامه ليقال بليغ فصيح، وما يهمه هداية الخلق، إنما يتكلم يثنى عليه بمقاله، فهذا كلامه ما يتجاوز الأذن، لأنه ما أراد بها الله ولا الدار الآخرة، إنما أراد به يقال بليغ فصيح. ثم ماذا يقول بليغ فصيح؟ الناس لا تنتفع. الشيء اللي تحب أن تمدح فيه ستذم فيه، وذلك من أحب يمدح لا يمدح، ومن أخفى عمله أظهره الله جل وعلا للناس. فاكتأمل في الأوائل وفي أئمة السلف كلام أبقى الله علومهم، لأن يريد الله الدار الآخرة. ما صنع الحسن البصري ما كتب كتبا ولا وضع لافتات لكلامه، محاضرة لفضلة الشيخ الحسن البصري، ولا صنع شيئا من ذلك. حتى في الكتب يقول قال الحسن، قال الحسن، بقيت علومه بقيت آثاره، لن يريد الله الدار الآخرة. وناس ماتوا وماتت علومهم معهم، كما قال شوقي: وقد يموت كثير لا تحسهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. وكما قال أبو العتاهية: وقد كانت لي في حياتك عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. وكما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رب عمل كبير صغرته النية، ورب عمل قليل كبرته النية. أبقى الله علومهم لأنهم مخلصون، أبقى الله آثارهم لأنهم مخلصون، وبقدر الإخلاص يبقى آثارك في الأرض ويبقى نفعك في الأرض. فهذا جانب من جوانب الثبات. الجانب الآخر ولا يقل عن هذا أهمية، وهو اجتناب الإعجاب، حيث يكون متواضعا لله، محتقرا لنفسه، مزدريا لها، بحيث يكون بريئا من الكبر، بريئا من الإعجاب، لأنه متى ما أعجب بعمله حبط عمله، إذا حبط عمله لا يبالي الله جل وعلا به، هل يكون عنده ثبات حينئذ ولا عنده استقرار؟ لأن بعض الناس يتصور أنه وتد من أوتاد هذا الدين، لو زال هذا الوتد لسقط الدين كله، يتصور أن الدين قائم عليه، الدين قائم عليه، ما قائم إلا عليه، ولتر يحتقر الناس ويزدريهم ويتنقصهم، وربما لا يرى الرجل عليه مخالفات في الظاهر احتقرها وتنقصها، وربما يسلم عليه اعطاء اطراف الاصابع تنقصا له واحتقاره، الله يبغض هؤلاء. وقد جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اختال في مشيته وتعاظم في نفسه لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. والله جل وعلا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد تكون صولة الطاعات أعظم من صولة المعاصي، أحيانا الطاعة تؤول بالعبد إلى الانحراف حيث يعجب بهذه الطاعة، وأحيانا تؤول المعصية بالعبد إلى الجنة. هذا يعمل الطاعة ولا تزال الأصبع على عيني يتفاخر بها وتباهى، أنا فعلت وأنا فمن مثلي من الناس، ويبدأ يتنقصنا اللي ما يصنعون عمل يتنقصهم ويحتقر ويزدريهم. وهذا يعمل المعصية، عنده ذنوب في الظاهر، عنده معاصي، ولكن يحتقر نفسه، حتى أحيانا لا يجالس الصالحين، يقول والله أنا أخاف لسوا كهيئتهم ولسوا مثلهم، ويحتقر نفسه. إذا قدم عملا قال أخشى أن لا يقبل الله مني لأن عندي تقصير، ويخشى يلقى الله جل وعلا بهذا الذنب، ويحاول دائما يتوب ولكن قد تغلب شهوته، يضعف إيمانه في جانب هذه المعصية، ودائما يخاف من الله جل وعلا، يقول عند الله أفضل من الأول، فقد يدخل الجنة بسبب هذا الخوف من الله جل وعلا. حديث مسلم، الرجل إذا رأى رجلا على معصية قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، قبض الله جل وعلا أرواحهما، قال الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، غفر الله لي المذنب وأحبط الله عمل المطيع، لأنه تألى على الله، حملته الطاعة على احتقار الناس وازدرائهم وأنهم لا شيء. وذكر الرجل يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، روى البخاري في صحيحه. كذلك في صحيح البخاري من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم بن سعد الساعدي قال: بينما جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري نكح ينكح، وإن شفع يشفع، وإن قال يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر قال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إذا الأعمال ليست بالظواهر، الأعمال لابد لها من حقائق. أصحاب الرياء لا قيمة لهم ولا مكان لهم عند الله، أصحاب الإعجاب تحبط أعمالهم لأنهم يتعون بما إلى الكبر. الأمر الثالث من أسباب الثبات الإقبال على الطاعات من الصلاة والصيام، تحقيق مقام التوحيد ومحبة أهل الخير والصلاح وموالاتهم ومناصرتهم. ومن أسباب الثبات طلب العلم والدراسة على أهل العلم وأهل الخير والصلاح الذي يرشدونك يدلونك على الصراط المستقيم، كما قال ابن سيرين: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، خرجه مسلم في مقدمة صحيحة. من أسباب الثبات مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين، والبعد عن مجالسة الأشرار، لأنه هو حديث عهد بالتزام ولا عنده قدرة على دعوتهم، قد يصبغونه قد ينحرف، فهو لا بد من البعد عن هؤلاء، ويبعث إليه من عنده علم ينصحه وما يعظه، أما هو يشتغل بإصلاح نفسه. كذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، قد دلوني على رجل يسأله هل له من توبة، فدلوه على راهب، ما دلوه على عالم فقير، قال هل لي من توبة؟ قال لا جاهل. قال ما لك توبة؟ قال ما دام لي توبة نكمل بك المئة، فقتله كمل به المئة. قد دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوني على عالم، دلوني على جاهل، هذا جاهل. فذهبوا بلا عالم، قال وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ حتى لو قتلت 100 ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج عن هذه الأرض الظالم أهلها، لا من تغيير البقعة، تغيير المكان، تغيير الصحبة. إذا ما غير المكان ولا غير الصحبة يبقى على الضلال، قد ينحرف ويضعف. هو انتقل من شيء، هو انتقل مثلا كان عنده مثلا غيبة، عنده دخان، عنده اسبان، عنده مشاهدات فضائيات ومنكرات ونساء متبرجات، او عنده انحراف اخر، تقصير في الصلاة. اذا جالس هؤلاء وراهم يقصرون ويدخنون ويسبلون، ما مكان سيتأثر، وقد يرجع الى مكان عليه من قبل، لان الشيطان يعمل على هذا الشاب، يحاول يدفع لهؤلاء. فبالتالي لابد من تغيير الصحبة وتغيير المكان حتى يبقى على طريق وهدى مستقيم. حقيقة الأسباب كثيرة فيها الأسباب، لكن هذه أهمها سأن يعمل بما يقتضاه، وضدها من أسباب الانحراف. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.